بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. سبق قول الله جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم أضاف إلى ذلك بعض الآيات، ومنها قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ففي هذه الآية بين جل وعلا أن الطلب الذي هو المسألة ومنه طلب الرزق أنه يجب أن يكون من الله جل وعلا وحده، وعطف العبادة على ذلك مما يدل على أن هذا عبادة، ولهذا قدم المعمول مما يقتضي الحصر: وابتغوا عند الله الرزق، وهذا يدل على وجوب ابتغاء الرزق عند الله فقط، ولا يجوز أن يطلب من غيره، لأنه جل وعلا هو رب العباد وهو الذي يتولى أرزاقهم وحده. هذا يدلنا على أنه عبادة، طلب الرزق من الله عبادة يثاب عليه، وطلبه من غيره يكون شركا بالله جل وعلا. والرزق الذي يطلب ليس معنى ذلك الأسباب التي يرتبها ربنا جل وعلا على المسببات، وإن كان كل شيء بأمره، ولكن لا يجوز للإنسان يعتمد على السبب، على أنه هو المؤثر وهو الذي يتحصل به ما يطلبه، وإنما يفعل السبب على أنه سبب جعله الله سببا، ولو شاء جل وعلا لعطله ولا لم يأتي الأثر الذي يترتب عليه إلا بمشيئة الله جل وعلا. وإنما المقصود أن الإنسان يفعل السبب الشرعي الذي أمره الشارع به، ويعتمد على الله جل وعلا في حصول المطلوب، في حصول ما يطلبه يعتمد على ربه جل وعلا. وكثيرا ما يتخلف المسبب عن سببه، يتخلف إذا أراد الله جل وعلا. فقوله: فابتغوا عند الله الرزق، الابتغاء هو الطلب، ويكون بالمسألة، ويكون بالفعل، ويكون باتجاه القلب، ويجتمع هذه الأشياء عند الإنسان المؤمن، يتجه قلبه إلى ربه ويفعل السبب ويعتمد عليه، ويجعل ذلك يحتسبه ثوابا عند الله جل وعلا يجزيه على ذلك. وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فهنا عطف عام من على خاص كما سبق في الآية الأولى، إن العبادة أعم من ابتغاء الرزق، فابتغاء الرزق جزء من العبادة، ابتغاء الرزق عند الله جزء من العبادة، العبادة تكون واعبدوه من عطف العام على الخاص. فهذه نظير الآية الأولى، وهي تدل على وجوب حصر الطلب المسألة، حصرها في الله جل وعلا، سواء كانت حصر الدعاء في الله جل وعلا، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، والآية في دعاء المسألة واضحة أنه أمر بابتغاء الرزق عند الله. نعم. قال: وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له، وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازى كل عامل بعمله. وقوله تعالى: مما يستفاد من الآية أيضا أن الرزق الذي ينعم الله جل وعلا به على عباده يجب أن يكون عونا على الطاعة، فإن لم يستعمل بذلك فإن الإنسان مستحق لعذاب الله جل وعلا، ويكون وضعه غير صحيح لأنه لم يخلق لذلك، وإنما خلق ليعبد الله ويستعين برزق الله جل وعلا على طاعته. والوضع الذي يكون على غير ذلك يكون على غير أمر الله، ويكون مسخطا للرب جل وعلا. فيجب هذا على العباد عموما، أن يكون هذا وضعهم، هذه حالتهم، يكون في حصول الرزق لهم متعبدين به لله جل وعلا، طائعين به لله، متقوين به على التقرب إليه. وهذا يدخل في هذا المعنى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن الصحة والفراغ ما تدوم للإنسان، فمعنى ذلك أنه يجب أن يستعمل الإنسان صحته وفراغه، وهذا من أعظم الرزق ومن أعظم النعم التي ينعم بها الرب جل وعلا على عبده، يجب أن يستعملهما في طاعة الله جل وعلا، وفي اكتساب الطاعات، في اكتساب الأجر، في حصول الباقيات الصالحات التي تبقى عند الله جل وعلا. هذه الآية تدل على ذلك. نعم. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قوله جل وعلا: ومن أضل، ومن هنا استفهام، والاستفهام هذا معناه أنه ليس هناك ضلال، استفهام يدل على أن من فعل هذا الفعل قد تناهى في الضلال، وليس وراء هذا الضلال ضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذه صفة كل مدعو بدعاء لا يستطيع تلبيته وإجابة المطلوب فيه، سواء كان حي أو كان ميت، وسواء كان عاقلا أو كان جمادا. فإن معنى من لا يستجيب له يعني أنه لا يحصل له الرد، ويحصل له الالتفات والاهتمام بدعوته. أما حصول الشيء المطلوب فإنه لا يحصل من هؤلاء، مستحيل حصوله. وهذا يكون في من كان غائبا غالبا، ويكون في من كان ميت. أما من كان حاضرا فهو إما أن يكون طاغوت من أكبر الطواغيت، يعني مثل الشيطان الذي يدعو الإنسان إلى أن يعبده يغره ثم يتبرأ منه فيكون كاذبا، وإن استجاب له، ولكن الاستجابة الحقيقية إذا سأله الله قال له هذا يدعوك هذا يعبدك، ويقول للمعبود اطلب ما كنت تطلبه من هذا المعبود، فهنا تكون الإجابة، والإجابة بالتبري ولعن كل واحد الآخر، يتبرى منه ويلعنه ويصبح له عدو ويصبح كافرا بفعله. وهذا ضلال متناهي، ليس بعده ضلال. ولهذا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والاستجابة يوم القيامة ليست في حصول المطلوب، وإنما هي بالعكس، يستجيب له يوم القيامة بأن يلعنه ويتبرأ منه ويكفر به ويصبح عدوا له، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في قصة إبراهيم ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا. وهذا لأنه استعمل النعم واستعمل حياته في غير ما خلق له، بل عكس القضية تماما، فصار هذا جزاؤه، استحق ذلك. وهذه الآية عامة في كل مدعو، كل مدعو من دون الله فإنه لن يستطيع الإجابة الحقيقية، ولا يتحصل الداعي على حقيقة دعوته ويطلع على حقيقتها إلا يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة اطلع على ذلك تماما وعرف أنه ليس عنده إلا خسران وليس عنده إلا الضلال، فهذا هناك يكون تكون الحسرة، ويتبين له أنه في سعيه وفي عمله متبعا للشيطان ومبتعدا عن ربه جل وعلا الذي خلقه لعبادته. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني في هذه الدنيا غافلون عن دعوتهم، لأنهم إما غائب وإما ميت وإما جماد لا يدري ماذا يدعى، يعني حجر أو شجر أو نهر أو كوكب أو غير ذلك من المخلوقات، غافل لأنه مسخر في شيء يسير فيه مطيعا لله جل وعلا، ما يدري عن الذي يدعوه، ما يدري عنه شيء، غافل عنه. أما إن كان من العقلاء فإن كان صالحا فهو لا يرضى بهذا ويكفر بذلك في الدنيا قبل الآخرة، ولكن إذا كان ما يطلع فهو لا يعلم، وإنما يسأل يوم القيامة. ولهذا يسأل الله جل وعلا الملائكة يوم القيامة عمن يدعونهم، فيقول إذا حشرهم وجمعهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فيسأل المعبود قبل العابد فيقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين التي أمرتهم بعبادة بهذه العبادة. وكذلك الآيات الأخرى التي تبين هذا المعنى، فالمعبود غافل لأنه إما أنه يشتغل بطاعة الله وتسخير الله جل وعلا، أو أنه ميت ما يدري عن داعيه شيئا ولا يحس به، أو إنه جماد كذلك لا يحس ولا يشعر، ما عنده شعور ولا عنده إحساس. فإذا كان يوم القيامة وحصحص الحق هناك يتبين لهذا الداعي أنه من أضل خلق الله، بل هو أضلهم كما في هذه الآية ومن أضل. وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني الحشر هو الجمع، والمقصود بالحشر إحيائهم بعدما ماتوا ثم جمعهم في مكان واحد على الأرض. والحشر يدل على الجمع الذي يكون بقوة ولا يكون لهم فيه اختيار، حشر الناس لا اختيار لهم في ذلك، فإنه من الله جل وعلا ويكونون خائفين أشد الخوف. وهذا الذي ينذرنا ربنا جل وعلا، ينذرنا إياه كثيرا ويخوفنا هذا اليوم، ويخبر أنه يوم ثقيل على الكافرين، ويخبر أنه إذا جاء ذلك اليوم أن كل مرضعة تذهل عما أرضعت، وأن ذات الحمل تضع حملها، وأنك ترى الناس سكارى كأنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكنهم يخافون عذاب الله، ولكن عذاب الله شديد. وفي ذلك اليوم هناك يتبين من هو المالك، من هو الذي يتصرف، من الذي بيده الأمر كله، وأن كل الخلق ليس عندهم شيء، كلهم ضعفاء، كلهم تحت قهره داخرين، كل واحد منهم يأتي ربه فردا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، وهو خائف أشد الخوف. حتى إن الرسل يخافون في ذلك اليوم، رسل الله جل وعلا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كان الذي يزعم أنه يقربه إلى الله زلفى وأنه يتوسط له وأنه يشفع له يكون عدوا له معادا له. ومعلوم أن العدو ما يريد نفع عدوه بل يريد ضره، يضره. كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم يعني بدعائهم الذي يدعونه كافرين. وهذا يدلنا على أن الدعاء عبادة، لأنه ذكره في الآية الأولى بلفظ الدعاء، ومن أضل ممن يدعو، وفي الآية الأخرى التي تليها ذكر أنه عبادة وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني الدعاء الذي سبق أنهم يدعونه. فدلت الآية صراحة بأن الدعاء عبادة، بل هو أفضل العبادة وخيرها كما سبق. وهذه الآية من أوضح الأدلة على بطلان دعوة غير الله وأنها ضلال، بل ضلال متناهي ليس بعده ضلال. نعم. قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب له وأنه غافل عن داعيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة. هذا فرد من المجاميع الكثيرة التي تعبد، عيسى وأمه وعزير، وإنما هو مثال فقط مثال. والمقصود الآية تعم كل معبود من دون الله، كل مدعو يدخل فيها، لأن ربنا جل وعلا في كلامه يخاطب الخلق عموما، يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة من أولهم إلى آخرهم. كل ما وقع شيء من العبادة لغير الله جل وعلا فهو داخل فيها. ولكن عادة السلف أنهم ينصون على الشيء الظاهر المعروف للسامع الذي يسمع قولهم، فهو مرادهم بهذا أن يقيس عليه ما هو داخل فيه من نظائره الكثيرة فيتنبه لذلك. وهذا جاء تفصيله في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها التفصيل ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه وكذلك مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وذكر حديث الشفاعة ثم قال فيأتي الله جل وعلا، يعني يأتي إليهم وهم وقوف في الأرض كما قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. فيأتي الله جل وعلا ويخاطب الناس كلهم عموما، خاطبهم ويسمعون قوله جل وعلا، ويقول يا عبادي أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ ما الجواب؟ الجواب أنهم يقولون بلى يا رب. فيؤتى بكل معبود عبد في الدنيا، يؤتى به على هيئته. أما إن كان المعبود ملكا أو نبيا مثل عيسى أو رجلا صالحا من عباد الله فإنه يؤتى بشيطان على مثاله الذي كانوا يعبدونه أو يتخيلونه، لأن الشيطان هو الذي أمرهم وهم في الواقع عبادتهم وقعت عليه. أما عباد الله من الملائكة ومن الأنبياء والصالحين، فهم براء من ذلك، لا يرضون به بل يكفرون به. فيؤتى بشياطين على ما يتخيله ذلك العابد في الدنيا، ثم يقال لهم اتبعوهم بلا حساب، ما في محاسبة هنا لهؤلاء، هذا هو حسابهم أول شيء، فيتبعونهم إلى جهنم يلقون فيها جميعا، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، معهم المنافقون، فيأتيهم الله، وذكر بقية الحديث. والمقصود هنا قول الله جل وعلا في هذا الحديث: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فالذي كان يدعو شيئا في الدنيا ويجعله واسطة له عند الله يؤتى به في ذلك اليوم، أو يؤتى بالشيطان الذي سول له هذا وأمره به، إذا كان ذلك المدعو صالحا من عباد الله جل وعلا. ثم يقال له: اتبعه إلى ما يريدك إليه. وبئس الورد المورود، يكون هؤلاء قادتهم إلى جهنم، نسأل الله العافية. نعم. ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كانوا هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى: تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم. انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآيتين. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مس الشر. وقال: قل من ينجيكم. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، الآية. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية. وفي حديث أنس مرفوعا: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث وإن كان فيها ضعيف، مثل الدعاء مخ العبادة، مثل قوله ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، هذه ضعيفة، ولكن ليس المقصود الاعتماد على ذلك، وإنما المقصود الاستشهاد بهذا. وما زال العلماء رحمهم الله يستشهدون بالضعيف، ولكنهم لا يعتمدون عليه، وإنما إذا كان متفقا مع الصحيح في المعنى فإنه يكون شاهدا، لأنه قد يكون أوضح في العبارة وأبين، فيكون شاهدا لذلك. وأما قوله إن الصلاة هي الدعاء في اللغة، المقصود بها في لغة العرب الذي نزل به القرآن، وليس المقصود بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول الصلاة، لأنه جعل الصلاة على أشياء مخصوص تشمل الدعاء وتشمل القيام والركوع والتكبير، ولهذا تعرف الصلاة بأنها أفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فهو شيء خاص. ولكن الأصل فيه أن الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. المراد بقوله وصلي عليهم يعني ادعو لهم. الصلاة هنا الدعاء، وهي مأخوذة من هذا، لأنها في الواقع دعاء. القيام يكون دعاء عبادة، والركوع دعاء عبادة، والسجود دعاء عبادة، والقراءة والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وكل ما فيها يكون دعاء. إلا المسألة إنما يقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وما أشبه ذلك، فهذا دعاء مسألة، ويلزم منه دعاء العبادة، لأن السائل يلزم أن يكون خاضعا ذالا خائفا راجيا، خائفا من ذنوبه راجيا ثواب ربه، وهذه هي العبادة. أما دعاء العبادة كونه يقوم ذلا لله ويركع ويسجد ويقرأ ويكبر ويهلل، فإنه بهذه الأفعال يطلب من الله الإثابة ويهرب من عذابه بذلك. وهذا هو السؤال، وهو الطلب في الحقيقة. فكل فعل يفعله الإنسان يريد التقرب به إلى الله فهو داخل في هذا. نعم. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. لذلك هذا الحديث أيضا ضعيف، ولكن مثل ما قلنا ليس هذا للاعتماد، وإنما هو للاعتضاد، يعتضد به ولا يعتمد عليه. نعم. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع الحديث. نعم، الشسع هو ما يدخل فيه أصبع الرجل في النعل، من النعل إذا انقطع، وكذلك السير الذي يكون فوق القدم إذا انقطع. يسأل الإنسان ربه تصليح أصلاح أو بدله، والمعنى أنه يسأل كل شيء. وجاء في كلام السلف أنهم يقولون اسأل ربك حتى ملح العشاء، حتى ملح عشاك الذي يكون مبتذل ويكون موجود. والمعنى اسأل ربك كل شيء، كل ما تريده وكل ما تحتاجه توجه إلى ربك في طلبه جل وعلا، لأنه هو الذي يملك كل شيء. أما الخلق فهم لم يكن شيئا ولن يتحصل على أيديهم لك إلا ما أراده الله جل وعلا، فهو الذي يسخرهم ويجعلهم أسبابا، وسؤاله يهيئ هذه الأمور كلها، ويكون عبادة، ويكون الإنسان ممتثلا لأمر ربه جل وعلا بذلك، ويكون مطيعا وعابدا، ويكون في حصول ذلك جاء من الطريق الصحيح الشرعي، لأن الرزق ما هو ما من طريق محرم يكون الإنسان معاقب عليه، وما هو من طريق شرعي يثاب عليه الإنسان ويحمد على فعله. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية، يعني أفضل العبادة الدعاء. أفضل العبادة الدعاء. نعم. رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان الحديث، يعني الحديث في هذا كثيرة جدا، حديث السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل ربه ويستغفره ويتوب إليه، ما يفتر عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ويأمر الناس بهذا، يأمرهم يحضهم على هذا الشيء. نعم. وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخالفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر فذلك باعتبار كون الذاكي والتالي المصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصلح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك لا، ومنه العبادة، يعني دعاء العبادة كالركوع والسجود. أما دعاء المسألة فمثل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، هذا دعاء مسألة، اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك قوله رب اغفر لي وارحمني واهدني إلى آخر، هذا دعاء مسألة. وكذلك في التشهد أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخر، دعاء مسألة. ودعاء العبادة في الصلاة أكثر، دعاء العبادة في الصلاة أكثر. نعم. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني أنه إذا دعوت الله باسم من أسمائه فأنت على حق وعلى صواب وعابد لله جل وعلا. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني أي اسم تعلقت به ودعوت الله جل وعلا به فهو من الأسماء الحسنى التي شرع الله جل وعلا لك أن تتعلق بها وتدعوه وتعبده به. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. الأول صح. نعم. وهذا من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن. مطرد. المطرد في القرآن، وهو دعاء، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال إذا عرف هذا فقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه. إن الذي يخفى هو دعاء المسألة، تخفاؤه دعاء المسألة هو الذي يكون خافيا، لأن السلف رضوان الله عليهم يحرصون على أن يكون عملهم بينهم وبين ربهم فقط، فيخفون السؤال. لهذا جاء في وصف ذلك أن دعاءهم كان خفتا بينهم وبين ربهم جل وعلا، ما يظهرونه، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وامتثالا لأمر الله، وخفية يعني الخفاء وجاء أيضا وخيفة، يعني خوفا، خوفا أن يكون الإنسان لا يقبل عمله أو يعاقب على ذنبه، ويكون بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو ثواب ربه جل وعلا. وكان أحدهم يكون في فراشه بجوار زوجته وهو يسأل ربه ويتضرع إليه ويبكي وهي لا تشعر، لا تشعر بذلك، مبالغة في إخفاء عملهم، لأن هذا أقرب للإخلاص الذي يكون خالصا لله جل وعلا، خلاف الذين يحبون أن يظهروا أعمالهم، بل يطلبون ذلك ويميلون إليه، فإن هذا العمل قد يكون حابطا لأنه أريد به وجوه الناس، وما أريد به وجه الناس وثناؤهم فإنه لا يقبله الله جل وعلا، إنما يقبل الشيء الخالص له الذي لا يدخله إرادة النفوس وحظوظها الدنيوية، ما يدخل فيه حظوظ النفس الدنيوية، وإنما يكون تعبدا خالصا لله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا في الأمم كلها الذين قبلنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا أمر الله، مخلصين له الدين، الدين كله يكون خالصا لله جل وعلا. نعم. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. إيش قال المسلمون؟ ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقة إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب فسر كلمة أجيب بأنه أثيب، وفسر بأنه أعطي، فإذا كانت بمعنى أعطيه فيكون الدعاء دعاء مسألة، وإن فسرت بمعنى أثيبه فيكون الدعاء دعاء عبادة. والآية تعم هذا وهذا، وليس أن هذا يعني يحتمل يكون معناها المسألة ويحتمل يكون معناها العبادة، بل كلاهما داخل فيها، لأن دعاء المسألة عبادة، ودعاء العبادة كذلك عبادة، من أفضل العبادات، والله جل وعلا يطلب من الخلق ذلك. ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بفعله وبقوله، وكذلك الصحابة الذين تعلموا العلم وتلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. نعم. وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، واستعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، وهي باقية على الوضع اللغوي. هذا على القول بالمجاز، إذا قيل أن المجاز أنه موجود، فالصواب أنه أن المجاز هذا محدث لم يعرفه أهل اللغة الذين تكلموا فيها وتواضعوا عليها، وإنما جاء به الأعاجم الذين جاءوا بعد فساد اللغة، فساد الألسنة، فسموها مجازا، وزعموا أن أصل الوضع وضع على الحقيقة ثم نقل إلى هذا الشيء، وهذا يحتاج إلى دليل، ولن يستطيع الإنسان يأتي بدليل على هذا. وقالوا مثلا قوله جل وعلا جدار يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، الأصل أن الإرادة للعاقل فقط للإنسان، هذا الذي وضعت عليه اللغة، ثم نقل ذلك من باب الاستعارة فجعلت الإرادة للجدار من هذا الباب، من باب الاستعارة، وهو من المجاز، من نوع المجاز. يقال لهم من أين لكم؟ الجدار له إرادة تناسبه، وكل شيء له إرادة، فميله هذا الإرادة، وهو الذي يفهم من اللغة، عندما يميل ويعيب فيسمى إرادة له. وكذلك قوله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، زعموا أن القرية هي المباني، والمباني لا تسأل، المباني والحيطان والأشياء هذه ما تسأل، وإنما جاءت الاستعارة وجاء المجاز من ذلك فاستعمل، وإنما السؤال يوجه في الأصل الذي وضعت له اللغة إلى من يرد السؤال ويعقله، ثم نقل إلى ما لا يعقل من باب المجاز. وكذلك واسأل العير والعير التي كنا فيها، العير يقولون في الأصل الإبل، الإبل هي العير، والسؤال ما يتجه إليها، فوجه السؤال إليها وأريد سائقيها وقائديها وراكبيها من باب الاستعارة لقرب العلاقة التي بين هذا وهذا. فيقال أيضا هذا دعوة، فالذين وضعوا اللغة يفهمون هذا الخطاب بدون هذه الأشياء ولا تخطر لهم ببال. فالقرية في اللغة ما تسمى قرية مجرد حيطان إلا بقيد، بقيد، مثل ما قال الله جل وعلا مر بقرية خاوية على عروشها، قرية خاوية على عروشها، إذا كانت مقيدة بهذا نعم، أما إذا قيل قرية فلا تكون قرية إلا وفيها سكان، فيها من يعمرها، وإلا لا تسمى قرية. وكذلك العير مجرد إبل لا تسمى عير، وإنما تسمى إذا كان معها السائق والقائد والراكب ومن يصلحها ويدبرها، هنا تسمى عير، ويكون المفهوم اسأل الجميع، اسأل العير يعني جميع من فيها، ما هو واحد، ما تخص واحد أو اثنين، فليس هناك لا مجاز ولا غيره. ثم هؤلاء طردوا هذا في جميع ما جاء في القرآن، فقالوا أيضا في الشيء الذي يكون باطلا قطعا وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا هذا من مجاز الحذف أيضا مجاز. وكذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قالوا أيضا هذا مثل، فقالوا ما يجي الله، وإنما المراد وجاء أمر ربك أو جاء عذاب ربك أو ما أشبه ذلك. وعلى هذا الأساس نفوا صفات الله جل وعلا. والذين يقولون إن المجاز واقع في اللغة إلا في صفات الله، لأنه تبين لهم أن هذا باطل قطعا، وأنه يتضمن الإلحاد، فقالوا هذا القول وهذه دعوة، إذا كان المجاز في اللغة فلا يخص شيئا دون شيء. ولكن الصواب مثل ما قال العلماء الذين أنكروا هذا، أن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وتسميته مجازا اصطلاح حادث، اصطلاح حادث اصطلح عليه ولا يوافقون على ذلك. والذين أنكروه هم الذين مع الحق، معهم الحق. نعم. وضم إليها أركان وشرائط، فعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. انتهى ملخصا من البدائع. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله، أيضا هذه من الآيات التي تبطل التعلق على غير الله جل وعلا، وفيها الحجة الواضحة على المشركين وإلزامهم بأن يعبدوا الله وحده. وقوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو تقرير من الله جل وعلا واستفهام لهم، ويطلب الجواب جوابهم، والجواب أنه الله، الله وحده، كلهم يعترف بهذا. والمضطر هو الذي وقع في الضرورة، وقع في شدة، شدة ألجأته إلى أن يرفع يديه إلى ربه. وإذا وقع في الكرب والشدة فإن في فطرته ما يجذبه إلى ربه ويجعله متجها إليه وحده، إلا إذا تغيرت الفطرة نهائيا وأصبحت منكوسة منتكسة، فربما يكون عند الاضطرار يدعو المقبور ويتجه إليه ويبكي، وهو لا يزيده إلا ضلال ولا يزيده إلا بعدا عن الله جل وعلا. ولكن الخطاب للعقلاء، ما هو المجانين الذي ذهبت عقولهم أصبحوا لا عقل ولا فطرة؟ إنما هو للعقلاء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المشركون، وهم يعرفون هذا. كان أحدهم إذا ركب البحر وعصفت به الريح فإنه يقبل على الله وحده ويدعوه وحده، وإذا كان معه صنم ألقاه في البحر وكفر به حتى ينجو إلى البر، فإذا نجا وذهبت الشدة عاد إلى شركه القديم وانتكس. فاحتج الله جل وعلا عليهم بهذا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهم يعلمون علما يقينيا أنه الله، فجوابهم على هذا الله هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء إذا وقع سوء عام أو خاص. ما يستطيع الأصنام الأوثان التي يعبدونها ما تستطيع أن تكشفه، وإنما يكشفه الله جل وعلا، هم يعترفون بهذا. فلهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلا على وجوب إخلاص العبادة له، لهذا قال أإله مع الله، تتألهون بقلوبكم شيئا من المخلوقات مع الله جل وعلا وأنتم تعترفون بهذا، أليس هذا تناقض؟ أليس هذا الواقع إهدارا للعقل وللفطرة وللدليل، إهدار له، وإنما هو اتباع للتقليد وللهوى فقط. وهذا يزول، التقليد والهوى ينكشف ويذهب إذا جاءت الشدائد، إذا وقعوا في الشدائد وفي السوء ذهبت، كما وقع لفرعون. فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، فلما وقع في الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن هذا ما يفيد في هذه الحالة، ما يفيد. وكل من كان عقله حاضرا واستعمله فيما خلق له يعلم هذا يقينا، فصار هذا دليل واضح جلي على وجوب الإخلاص في دعاء الله وعبادته، أن تكون العبادة له وحده، أن يكون التأله لله وحده، جعل دليلا على المشركين وأقيم ذلك وأصبح لا عذر لهم في شركهم لإقامة الأدلة، ومنها هذا. نعم. قال: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الأمور الثلاثة كلها ظاهرة في أنها خاصة بالله جل وعلا، إجابة المضطر وكشف السوء وجعلهم خلفاء، يعني كون هؤلاء يذهبون ويخلفهم أبناؤهم، إلا الذين يقولون مثلا بإنكار وجود الله نهائيا ويقولون إن هذا طبيعة، هكذا طبيعة موت يذهب بالمتقدم وحياة تستقبل المواليد، لأن الحياة مادة ما فيه إلا هذه، ولكن هذا إهدار للعقل نفسه. من الذي خلق وأمات؟ هل الإنسان بنفسه يأتي بنفسه ويموت، أو نظيره أمه أو أبوه أو نظيره من الخلق؟ هذا في الواقع ما أحد يقتنع به عنده عقل أبدا، لا بد أن المخلوق له خالق قادر بصير عليم غني بذاته عن كل ما سواه، وكل من سواه مفتقر إليه، كل أهل العقول والفطر يقرون بهذا، وإنما المكابرون، المكابرون هم الذين يقولون هذا في حالة العافية، ما هو في حالة الشدة، إذا جاءت الشدائد حتى الملاحدة يرجعون إلى رشدهم في هذا، لكن لا ينفع. فالمقصود أن الأمور الثلاثة هذه واضحة الدلالة على وجوب عبادة الله، كونه يجيب المضطر وكونه يكشف الشدائد والأمراض والكروبات التي يقع فيها الناس عموما، وكونه يجعل الناس يخلف بعضهم بعضا. نعم. قال: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، بين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله، يعني يفعل ذلك. فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولا حقتها إلى قوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في هذه الآية التي ذكرها كالآية السابقة في قوله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والآيات في هذا المعنى في القرآن كثيرة، وهذه الآية يقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآيات. لأن المشركين مقرون بأن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف وهو الذي يملك كل شيء وليس معه في ذلك مشارك، ولهذا قال إن أصح التفسيرين في هذه الآية في قوله أإله مع الله، يعني أن ما يقوله بعض المفسرين في أن المعنى أمشارك له فعل هذه الأشياء أنه غير صحيح، لأنهم مقرون بأن الفاعل لهذه الأشياء الموجودة الظاهرة هو الله وحده، ما كان أحد منهم ينكر ذلك، وإنما كانوا ينكرون أن تكون العبادة لله وحده، ولهذا ذكر ذلك بلفظ الألوهية أإله، ولم يقل أمشارك له فعل ذلك أخالق معه فعل ذلك، وإنما أنكر عليهم التأله لأنهم مقرون بأنه جل وعلا لا شريك له في الفعل والإيجاد والخلق والتصرف الذي يسمى توحيد الربوبية، كانوا مقرين به، وإنما أنكروا توحيد الإلهية، يعني أنكروا ذلك بأن جعلوا معه شريك، وإلا فهم يتألهون لله جل وعلا ويرون أن الله جل وعلا هو أعلى ما يتأله له وأعظم، ولكن الشركاء التي أشركوها في التأله جعلوها وسائط بينهم وبين ربهم، مثل ما أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني وسط شفعاء يشفعوا لهم. أما الملك والإيجاد والتصرف والخلق فما كان أحد منهم يشك أنه بيد الله جل وعلا. وهذه الآية استدل الله جل وعلا بها على الكفار الذين يشركون معه في العبادة غيره بأنهم إذا وقعوا في الاضطرار أخلصوا له الدعوة، وأنه لأنهم يعلمون أن آلهتهم التي يشركونها مع الله لا تنفع لا تستجيب لهم، فإذا كان الأمر هكذا فكذلك زمن الرخاء، إذا لم تستجب في وقت الشدة والاضطرار فهي كذلك في الرخاء لا تستجيب. وهذا كثير في القرآن يستدل الله جل وعلا عليهم بالشيء الذي يؤمنون به ويقرون به على الشيء الذي وقعوا في الشرك فيه وهو العبادة، وليس لهم حجة في هذا، وإنما تمسكوا بما كان عليه آباؤهم وما وجدوا عليه معظميهم تقليدا واتباعا للآباء فقط، كما قال جل وعلا عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني وجدناهم على ملة وعلى دين ونحلة، هي المقصود بالأمة، الأمة هنا الملة والدين، فنحن متبعون لهم ومقتدون بهم، هذه حجتهم فقط وهي حجة كل الكفار. حتى قال فرعون لموسى عليه السلام لما جاءه بالدعوة إلى عبادة الله وحده قال له ما فما بال القرون الأولى، يعني الأمم السابقة لماذا ما وحدت في عبادتها، أجعل ذلك حجة، وهي لا تزال حجة عند الناس ولكن حجة تقليد فقط ليس فيها أي برهان، وإنما البراهين القاطعة في إبطالها ظاهرة جلية. ولهذا استحقوا العذاب بذلك، لأنه ليس أمامهم ولا بأيديهم شيء يتمسكون به، لا حجة ولا لا من كتاب، لا من كتاب منزل، ولا من عقل سليم، ولا من فطرة، ولا من خلق. الخلق كله يدل على خلاف ما وقعوا فيه. فالمشرك ليس عنده إلا مجرد التقليد فقط. وفي هذه الآية ذكر أمور أنها إذا لم تتوافر في المعبود والمتجه إليه فعبادته تكون باطلة. منها أن الداعي لأي مدعو يجب أن يكون المدعو مستجيبا له إذا دعاه، والاستجابة هنا المقصود بها إنالة المطلوب، إعطاء المطلوب، سواء كان المطلوب مرغوبا فيه ومحبوب أو مرهوبا منه ومبغض ومكروه. فإذا لم ينله مطلوبه فلا تصلح عبادته. الأمر الثاني أنه يجب أن يكون له التصرف، ويجب أنه يمنع عابده من الضر الذي يناله، فإذا لجأ إليه كشف ما به من ضر. الأمر الرابع أن يكون هو الذي يملك الحياة والموت والإبدال، كونه يذهب بقوم ويأتي بآخرين، فإذا فقد شيئا من ذلك فدعوته ضلال، وهذه كلها لا تكون إلا بيد الله جل وعلا. قال: فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره: أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله: ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول: يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. وقوله: أإله مع الله، أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله: قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. انتهى. ومن لازم ذلك، يعني هذه الأمور التي ذكر، أن المعبودات التي تعبد من دون الله لا تملك من هذا الشيء فعبادتها ضلال. هذا لازم هذه الاحتجاجات، وفيها إبطال كل شرك يقع من الإنسان، لأن قصد العبادة بأن ينال المعبود العابد ينال مطلوبه وينجو من مرهوبه، وليس يفعل ذلك إلا الله وحده جل وعلا، سواء كان الذي يتوجه إليه بالعبادة من الجمادات أو من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأولياء أو غيرهم، كلهم لا يملكون شيء مما ذكره الله جل وعلا، وإنما الملك بيد الله، وكلهم عبيد لله جل وعلا تجري عليه أحكامهم، كما قال جل وعلا في الملائكة وغيرهم إذا حشر العابدين معه: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فيتبرؤون منه ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني الشياطين التي أمرتهم بهذه العبادة في الواقع عبادتهم وقعت عليها. ويقول جل وعلا في كون الأمور كلها بمشيئته وإرادته إما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض يأتيه عبد، يعني ذليل خاضع ذال. والعبد هنا بمعنى المعبد المذلل الخاضع، وليس بمعنى العابد الذي عبد، ولأن العبد يطلق على معنيين، معنى عبد بمعنى معبد مذلل تجري عليه أحكام الرب الذي استعبده، لا يمتنع من شيء أراده الله جل وعلا قدرا ومشيئة، وهذا شامل لكل المخلوقات كما في هذه الآية. وعبد بمعنى عابد، يعني أنه يعبد هو باختياره، وهذا الذي ينفع. أما الأول ما ينفع، لأن هذا يكون عندما يكون السلطان كله لله جل وعلا، والإنسان وسائر العقل ليس من الملائكة وغيرهم، ليس لهم أي تصرف، وإنما يأتون إليه خاضعين. وهذا دائم، ولكن في ذلك اليوم يظهر جليا، يظهر تعبده جل وعلا للخلق، عبادة الخلق له وذلهم له يظهر جليا، وهو الذي يقول جل وعلا فيه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما في هذا الوقت في هذه الحياة فقد جعل شيئا للمخلوق، شيئا من ما ملكه، وجعل له اختيار ومقدرة، وجعل الأمر إليه بعدما بين له طريق الهدى من طريق الضلال. قيل له: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا يخاطب الله عباده، وليس معنى ذلك هذا تخيير، ولكنك مكنت من العمل، فاختر لنفسك ما ترى فيه فكاكك وخلاصك. وإن كان الأمر لا يمكن أن يستقل الإنسان بشيء دون إرادة الله ومشيئته، ولكن يتبين من قصد الإنسان ونيته وإرادته هل يريد الخير أو يريد الشر. فإن كان يريد الخير فإن الله ييسره لليسرى، وإن كان يريد الشر فلن يعجز الله ولن يفوته ولا يجني إلا على نفسه. وهذا هو معنى الإثابة ومعنى العذاب، لأنه يثاب على فعله الذي يقع باختياره، ويعذب على فعله الذي يقع باختياره. أما إذا كان ليس له اختيار فهنا يرفع العذاب عنه. ولهذا يرتب كل ما يجري في الآخرة على ما يكون في هذه الحياة. فالعبد بمعنى العابد هو الذي ينفع، أما العبد بمعنى المعبد المذلل المسخر فهذا لا ينفع شيئا، وهذا يجري على جميع الخلق. والمقصود أن المعبودات كلها التي يتجه إليها الإنسان في طلبه، سواء كانت من الجن أو كانت من الملائكة أو كانت من الأنبياء والرسل أو من غير ذلك مما هو أقل قدرا من الجمادات أو الحيوانات، فإنها كلها لا تنفع، بل لا تملك لأنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضرا. كيف يجوز للعاقل أن يتجه إليها أو يتعلق بها؟ وما أكثر ما يبين الله جل وعلا هذا للخلق، ولكنهم قد يعمون عن الحق إذا كان الإنسان سالكا طريقا معينا وجد عليه آباءه وقومه وأهل بلده، فإنه لا يستطيع الخلاص إلا إذا أراد الله جل وعلا له الهداية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. في هذا الحديث، حديث هذا رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت، وجاء في بعض الروايات أن المنافق هو عبد الله بن أبي، وأن القائل: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، أنه أبو بكر الصديق. والأذية كانت باللسان وبالقول ولم تكن باليد أو بشيء يناله من أجسادهم، ولكن كان يقول قولا يؤذي المؤمنين، كما هو الحال مع المنافقين كثيرا. أما أن يكون مثل سلط عليهم بشيء يؤذيهم بفعله، فهذا ما كان أحد من المنافقين يقدر عليه. وقولهم قوله قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، يعني أن يوبخه أو يعاقبه، لأنه يقدر على ذلك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كره لهم هذا اللفظ، لفظ الاستغاثة، صيانة للتوحيد وحماية لجنابه أن يخدش أو يناله شيء من النقص. وإلا فهذا جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على ما طلبوا منه، والاستغاثة في الشيء المقدور عليه جائزة. فإذا ما يكون بين هذا الحديث وبين قوله جل وعلا عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ما يكون بينهما محاربة وإشكال، لأن الآية تحمل على الجواز، تدل على الجواز في الشيء المقدور عليه، والحديث يدل على الكراهة فقط، الكراهة في الشيء المقدور عليه، كراهة اللفظ، لفظ الاستغاثة مع جواز ذلك. فهو صلوات الله وسلامه عليه جعل هذا من باب الحماية، حماية جناب التوحيد والصيانة، أن يدخل عليه من الشيء الذي يجوز، يدخل عليه النقص من الشيء الذي يجوز. فقال لهم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعالى. وليس معنى هذا نفي الاستغاثة مطلقا، وإنما صيانة أن يقع الموحد في الشيء الذي لا يجوز إذا استعمل اللفظ الجائز، وهذا له نظائر سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله فيما بعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثهم، لأنه حي حاضر، ويستطيع أن يأمر بعض المؤمنين بضربه أو منعه أو حبسه أو حتى إخراجه من البلد، كما أنه ما وقع فيه في بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه القرآن حينما حدث بين الغلامين الأنصاري والمهاجري منازع عند الماء، وهم في والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلون، وكان الماء كان فيه شح، فقال أحدهما: يا للأنصار، وقال الثاني: يا للمهاجرين. فسمعوا هذا القول، وسمعه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كقول القائل: سم من كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها الأذل. وقال: لا تنفقوا عليهم، لأن هذه أفعالكم، أوسعتموهم في النفقات وفي المساكن وفي كذا وكذا، حتى أصبحوا يزاحموننا في أرزاقنا وفي أماكننا، وأصبحنا نستغيث منهم. فذهب ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال، وكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا حدث مثل هذه الأمور يريد إطفاء هذا الأمر، فأمر بالمسير في وسط النار في وقت ما كان يسير فيه. انتشرت الأخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتل عبد الله بن أبي، وسمع ابنه عبد الله، له ابن اسمه عبد الله من أفضل المؤمنين، سمع ذلك فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتريد أن تقتل أبي؟ فقال: من الذي أخبرك؟ فقال: أريد إن كنت تقتله أن تأمرني أن أقتله، لأنني أخشى أن يقتله غيري فلا يتسع صدري وأمري في أن أنظر إلى من قتل أبي، فأخشى أن أهلك، يعني أن أقتل قاتله فأهلك. فقال: أو تفعل ذلك؟ قال: نعم. فقال: لا، ولكن نحسن صحابته. فلما وصلوا إلى المدينة أخذ ابنه السيف ووقف أمامه، قال: والله لا تدخلها حتى تشهد على نفسك أنك الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز والمؤمنون. فالمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه يستطيع أن يغيثهم من هذا المنافق، ومع ذلك كره لهم هذا القول وقال هذا القول. فهذا يكون من باب الصيانة، من باب الحماية لجناب التوحيد، باب الكراهة فقط مع الجواز. نعم. قوله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق. هذا الذي يقوله صاحب الشرح الأصل تيسير العزيز الحميد، لأن فتح المجيد اختصار لذلك الشرح، فالذي يقوله صاحب الأصل لم أقف عليه، وقد ذكر غيره ما وقف عليه بأنه هو عبد الله بن أبي. نعم. قال: قلت: هو عبد الله بن أبي، كما صرح به ابن أبي حاتم في رواية. قوله: فقال بعضهم، أي الصحابة رضوان الله رضي الله عنهم، هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على كف أذاه. قوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان مما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، وأدبا وتواضعا لربه، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي، يعني مع جواز ذلك، يعني مع أن هذا جائز فهو غير ممنوع، الحديث لا يدل على المنع إذا كان المستغاث به جائز، لأنه علم أن الاستغاثة فيما يقدر عليه المستغاث به إذا كان حيا حاضرا سامعا وقادرا، أن هذا لا بأس به، كالذي مثل يهاجمه مثل سبع وعنده من يقدر أن يعينه فيستغيث به، يقول: أعني على هذا، أغثني من هذا السبع، أو مثلا يهاجمه حية أو يهاجمه عدو أو ما أشبه ذلك، أو مثلا عنده شيء لا يستطيع حمله وعنده من يساعده فيقول أغثني على حمل هذا الشيء، أو مثلا يكون إنسان يمشي وحده فيأتي من معه سيارة وما أشبه ذلك فيقول أغثني فأركبني، فإن هذا جائز لأنه يستطيع. ولكن لفظة الإغاثة أغثني أو أستغيث بك في هذا الشيء مكروهة، لأنها يخشى أن يدخل معها في الشيء الذي لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على نجاة أمته، رؤوف بهم، رحيم بهم، الشيء الذي يمكن أن يدخل الشيطان عليهم منه منعه ونهى عنه سدا للذرائع فقط، وليس أن هذا مثلا هذا الفعل بعينه محرم أو أنه لا يجوز أصلا، إنما لهذا الأمر لهذا الغرض فقط. نعم. قال قال وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟ يعني كالذي يطلب منه أن يرزقه أو يغفر ذنبه أو يأخذ بيده يوم القيامة وينجيه من عذاب الله أو يحميه من غضب الجبار جل وعلا، أو أن مثلا يزيل المرض الذي فيه وما أشبه ذلك مما يقع كثيرا من الناس، فإن هذا من الشرك الأكبر، صلى الله عليه وسلم. أو الذي مثل يأتي إليه ويقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله أنا بحسبك، يا رسول الله أنا داخل عليك أريد منك الشفاعة وما أشبه ذلك، فإن هذا شرك، لأن هذا يجب أن يطلب من الله جل وعلا، والشفاعة لله وليست للرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما إذا أذن له أن يشفع حد له حدا، فأولا يأذن له، والثاني أنه يحد له حدا ويقول هؤلاء اشفع فيه. وسيأتي أن الشفاعة معناها وحقيقتها إظهار كرامة الشافع إذا أراد الله جل وعلا رحمة المشفوع فقط، هذه حقيقة الشافع، حقيقة الشفاعة، إذا أراد الله جل وعلا رحمة المشفوع أذن للشافع ليكرمه بذلك فقط، وإلا فالأمر كله لله. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالتعلق على غير الله وإن كان من أوليائه وإن كان من أقرب المقربين إلى الله لا يجوز، لأن الملك كله لله والأمر كله لله والعبادة كلها لله، لا يجوز أن يكون الذل والخضوع والتعظيم والخشية والإنابة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة إلا لله وحده فقط. والتوبة، كون الإنسان يتوب. فمثلا كثيرا من الشعراء يأتي بأشعار هي صريحة في الشرك في دعوة الله جل وعلا، كما يقول القائل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم، إلى غير ذلك. ويقول في قصيدة أخرى ويذكر عن نفسه أنه أنشدها وهو مكشوف الرأس أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أنزل به فاقته وأنزل به فقره وأنزل به الشكوى من أعدائه. بعد ذلك يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا يبقى لله إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه في القلوب داء، وكان من جوده الدنيا والآخرة، من جملة جوده، وكان من جملة علومه علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء، والقلم الذي قال له جل وعلا اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم الاستغاثة به: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحل باسم منتقمي. يقول معناه إذا غضب الله يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله، ولن يغضب قبله، ولن يغضب مثله بعده، فأنا لائذ بك، لا يضيق جاهك بي، احمني من هذا الغضب. يعني شيء عجيب. فهل هذا يتناسب مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إلي: يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لن أغني عنك من الله شيئا. هل يتناسب مع ذلك ومع قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء؟ وهو الذي صلوات الله وسلامه عليه علم أمته التوحيد ونهاهم عن التعلق بغير الله جل وعلا. فالمقصود أن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن دونه لا تجوز، وإنما الجائز منها ما كان في حياته وبمقدوره أن يغيث. أما إذا كان المستغيث غائبا بعيدا، أو كان المستغاث به ميتا، فهذا لا يجوز منه كثير ولا قليل أصلا، وهذا يكون من حقوق الله.